هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة لواحظ الجلعان عبد الجليل أحمد، المقيمة في الغريرة مركز إسنا محافظة الأقصر. والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: زي ما بيقولك دي يا حضرات، المصايب بتيجي مرة واحدة. أهو دي اللي حصل معاي، كنت متجوزة وحصلت حاجات كتيرة كان من نتيجتها إني اتطلقت، ولقيت نفسي وحيدة لأني يتيمة. بوي وامي ماتوا من سنين، ما عنديش اي شيء اعيش منه يا عالم. قالوا لي ولاد الحلال اني من حقي اقدم على معاش اللي بيقولوا عليه تكافل وكرامه، واتقدمت. وقتها قال لي البيه: ماشي يا ستي، قدمي طلب واحنا نحوله على لجنه الفحص والبحث، ولو ليكي حق في صرف المعاش هتصرفيه على طول من عينينا الاثنين. شويه شاي بالمراميه يا صبحي. وخدوا وقتهم في بحث الورقات، وفاتت الأيام لغاية ما لقيت حضرته بيقول لي: مبروك عليك يا ستي صرف المعاش. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك يا بيه. اتفضل يا ستي، ادي الفيزا بتاعتك، اصرفي بقى المعاش وقيسي وعيشي معززة مكرمة. فين الشاي يا صبح يا ابني؟ واخدت الفيزا وصرفت المعاش، ومشيت بيا الدنيا بحلوها ومرها، وإن كان مرها شديد زي العلقم لكن هو بيعدي. لكن اللي كان صعب وما يرضاش يعدي على واحدة زي يتيمة ومطلقة وداخل على الستين، إنهم يوقفوا المعاش ويقولوا لي: لازم يتم عرضك على الكوميسيون الطبي عشان تصرفي المعاش مرة تانية، غير كده مش هينفع. بقولك إيه؟ نعم. لا يا ستي يا مؤزة، أنا بكلم صبحي. يا ابني طالما مش عاوز تجيب الشاي، هات لي كركديه بمية الورد. كوميسيون طبي إيه اللي عايزين يعرضوني عليه؟ أنا ظروفي صعبة، يجوا يعملوا بحث اجتماعي ويشوفوا على الطبيعة، يشوفوا أنا عايشة إزاي، واللي هيقولوا لي علي أنا موافقة. وأنا عارفة أنهم لو شافوا عيشتي على الطبيعة هيرجعوا لي المعاش تاني. دي شكوتي وأملي مساعدتي. ممكن سليمان